فما تردد فيه فيه صلاه الاستخارة. وما كان خيرا معلوما في الله مرزقني علما نافعا، هل يمكن للانسان لاي انسان يقول اللهم ارزقني علما نافعا ان علمت في ذلك خيرا؟ ها؟ طيب اللهم ارزقني رزقا واسعا، هل نقول ان علمت في ذلك خيرا؟ لا لا لا لا نعم لا. بعد التسبيح، بعد التسبيح يرفعون ايديهم، نعم يقول بالاصح يدعون الله، يعني يدعون الله بعد التسبيح، نعم. وايضا يعني يضع رافع يديه بين الاذان والاقامه طول الوقت، فهل يعني اما الثاني رفع اليدين بين الاذان والاقامه فهذا مشروع لانه دعاء، واما بعد الصلاه فلم يرد عنه عليه الصلاه والسلام انه كان يدعو اصلا، بل هو ارشد الامه الى الذين الى ان يدعوا قبل السلام. اخذت؟ طيب تفضل. بعض الناس يلتزم ويداوم دعاء رفع اليدين بعد النافله، فهل هذا مشروع؟ نعم هذا من الفتح فيما نرى انه غير مشروع، يعني بعض الناس كلما صلى نفلا رفع يديه ودعا، هذا لا اصل له ابدا، لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام لا في حديث صحيح ولا ضعيف. اللهم الا انه لما فعل به كفار قريش ما فعل حين كان ساجدا ووضع على ظهره سله زور، مر عليه في بعض الروايات انه لما سلم رفع يديه، لكن هذا لسبب وهو ازعاج قريش واقلاق قريش انه دعا عليه، لانه في صلاته ما رفع يديه، لو دعا عليه في صلاته لم يرفع يديه، لكن هو دعا بعد السلام ورفع يديه من اجل ايش؟ ازعاج قريش وقلقهم وانهم يتحرون اجابه دعوته. ايش؟ نعم عن مسألتي نعم اي نعم، وهذا هو الظاهر انه ضعيف، لانه لا بد من الدعوه، لا بد من دعاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع الان الى درسنا اليوم ويقرا القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. المصنف رحمه الله تعالى عن شداد بن أوس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار يقول العبد اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت اقول لك بنعمتك علي وهو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اخرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على اول هذا الحديث أي على تفسير كلماته. يقول عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، وفي هذا هاتين الجملتين إثبات الربوبية وإثبات الألوهية. خلقتني هذا فرد من أفراد ما تقتضيه ربوبية الله عز وجل، وأنا عبدك هذا يتعلق بالألوهية، فقوله خلقتني عائد إلى قوله أنت ربي، وأنا عبدك عائد إلى قوله لا إله إلا أنت أي لا معبود إلا أنت، يعني فأنا عابدك من جملة العابدين. قال وأنا على عهدك ووعدك، قلنا عهدك ما عهد العبد ربه عليه من التزام شريعته، وعدك أي الإيمان بثوابك، فيكون في هاتين الجملتين العمل الصالح والإيمان بثوابه. وقول ما استطعت ذكرنا أن ما يحتمل أن تكون إيش؟ مصدرية ظرفية، وأن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف، أي ما استطعت فأنا عليه. والاستطاعة هي القدرة، ومنه قوله تعالى عن الحواريين حيث قالوا لعيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، وهي مأخوذة من الطاعة، لأن الطاعة

يوجد لعلم الفطرة أبواب للإنسانية والإنسانية. وفي القرآن آيات فيها أن الله أخذ العبد ميثاق. شهد غير ميثاق هذا؟ هو كل إنسان يعطيه الله تعالى علما ويبعث إليه رسولا، يعطيه عقلا ويبعث إليه رسولا، فهذا عهد، عهد. لأن العلم إذا وفق الله الإنسان العلم فهذا كالعهد أن يبلغه غيره، وكالعهد أن يصلح به نفسه، هذا ما عهد. ومن العلماء من يقول المراد بالعهد ما أخذه الله تعالى على بني آدم حين استخرجهم من صلبه أمثال الذر، وهذا مبني على صحة الحديث. نعم. يقول إن بعض الناس يستعمل هذه الأحاديث مكررة 3 مرات أو 7 مرات أو ما أشبه ذلك، فيقال لا، ما ورد مطلقا فإنه يكتفى فيه بواحدة، وما ورد مقيدا بعدد فيؤخذ بالعدد الذي قيد به. نعم. شيخ، هناك بعض الذكار رتب عليه الشرع بعض الفوائد الدنيوية كقول نوح عليه السلام لقومه ويا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يسيء السماء عليكم مرارا إلى آخر الحديث إلى آخر الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي أنه إذا أكثر من الصلاة عليه وعلى كل وقته يكفيه الله كل أموره وأمره. فهل يجوز للمسلم أن يقصد وينوي بالإتيان بهذه الأذكار الفائدة الدنيوية فقط؟ يجب أن نعلم أن الترغيب الوارد في الكتاب والسنة وكذلك الترهيب ينقسم إلى قسمين، شيء دنيوي حاضر وشيء مؤجل. فمثلا ما ذكر الله سبحانه وتعالى من أن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا ثواب دنيوي عاجل يحمل من أراد الدنيا على أن يتقي الله عز وجل مع إيمانه بالثواب في الآخرة، لأنه ليس كل الناس لا يريد إلا الآخرة فقط، من الناس من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة، وقد يغلب هذا أحيانا وهذا أحيانا. فهذا ترغيب في نعم ترغيب في ثواب عاجل وثواب آجل. كذلك الترهيب قد يكون بعقوبة آجلة أو بعقوبة حاضرة. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. وها هي الحدود: حد الزنا، حد السرقة، حد قطاع الطريق، كلها عقوبات عاجلة ترجع الإنسان أن يقوم بهذه المعاصي. وهذه من حكمة الله، لأنه عز وجل يعلم أن من الناس من عنده وازع ديني، ومن الناس من عنده راجع سلطاني، فبعض الناس يرجعه للسلطان، وبعض الناس يرجعه أو نعم يزعه الإيمان. وإن الله سبحانه وتعالى لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. نعم يا سليم. نعم. ما فيهم وش أقول؟ يعني من تلاها أثيب ثواب القراءة، ثواب التلاوة، ومن استعاذ بالله استعاذ بالله فيها فهو أيضا مستعيد. فيشمل هذا، يشمل الدعاء والتلاوة. لا، هي أفضل ما تعوذ متعوذ بمثلهما أبدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. خالد، وقت المساء هل يدخل من صلاة العصر أو من دخول وقت صلاة العصر؟ الظاهر من صلاة العصر، هذا أحوط. وإذا أخطأ فلي عذر؟ دخل وقتها وقت المساء في إذا صلى. نعم. أذكار الصباح يا شيخ تقال بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب؟ إيش؟ أذكار الصباح والمساء. إي نعم. تقال قبل صلاة الفجر؟ تقال قبل صلاة الفجر وبعد طول الفجر، بعد طول الفجر ولا قبل الصلاة، وبعد الصلاة أيضا. بعد الصلاة؟ نعم. مباشرة ولا؟ لا، المباشرة

ويسأل الله تعالى العافية ويرفع عنه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن إثبات السخط لله عز وجل، إثبات السخط لله لقوله وجميع سخطك، أي كل ما يسخطك، فيكون في هذا استعادة بالله من الأعمال الموجبة للسخط ومن السخط أيضا. نعم. نعم. الظاهر أنها لا تخطأ، يعني كالصلوات المؤقتة الظاهر أنها لا تخطأ، وأن هذه أذكار مقيد بسبب إذا انتهى انتهى. فمثلا اللهم بك أمسينا وبك أصبحت، إذا زال الإمساء والإصباح ما كان. فالظاهر لي أنها لا تخطأ، أن كل ذكر مقيد بسبب فإنه لا يقضى إذا مات السبب. هنا هو إذا لم يكن مفرد، من مفرد واضح أنه لا يقوم. إيش؟ لا، السخط قد يعقبه الانتقام وقد لا يعقبه، قد يسخط الله على الإنسان ولكن يتأنى به العقوبة. انتهى الوقت. طيب. قولنا الذين هم تحت التبصر في الدعاء، نعم، يرد عليه من أمر أنه أقل كان يكون جوانح الدعاء، وأن رؤية أنه سنة بعض الناس يدعو صباح من يأمر من النار وسعيدها وشاله وشاله، فهل تبصر الدعاء الجامعة؟ لا، ما ينافي، لا ينافي ذلك، لأن الدعاء يكون أحيانا بكلمات جامعة وأحيانا بهذا، فلينظر الإنسان ما هو أمر. نعم. بارك الله فيكم. الواقع ان هذا السؤال يرد في اشياء كثيره رتب عليه الشارع غفران الذنوب، فهل نقول اذا فعل سبب من هذه الاسباب يترك الباقي؟ الجواب لا، لان هذا السبب الذي فعلته وهو سبب للمغفره ربما يكون هناك موانع لا يتاتى بها ما تريد. فلهذا إذا قلنا سيد الاستغفار هذا نقول ليس معنى ذلك ألا تستغفر الله بغير هذه الصيغة، كان الرسول يستغفر الله أيضا بغير هذه الصيغة، يقول اللهم اغفر لي ذنبي وما أشبه ذلك. عرفت لماذا؟ لأنه قد يكون هذا الشيء المعين لا يتأتى ما رتب عليه لسبب من الأسباب. نعم. كلها سيئة لكن الشهوات أشد، وذلك لأن من أصيب بمرض الشهوات والعياذ بالله يكون قد علم بالحق واستكبر عنه فهو أشد، وأما الأول فربما إذا بان له الحق رجع إليه، وكلاهما شر نعوذ بالله. نسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا. أخر شوي عشان توسعون. نبدأ. بسم الله. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء، رواه النسائي وصححه الحاكم. وعن بريدة رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولهذا لما تكلم الفقهاء رحمهم الله على أن العدو لا تقبل شهادته على عدوه قالوا من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدو. واضح؟ هذه كلها أدعية عظيمة، منها ما يكون في المال، ومنها ما يكون في الجاه والشرف والسيادة، ومنها ما يكون في أمر الخارج. غلبة الدين يتعلق غلبة العدو بالشرف والسيادة والعزة وما أشبه ذلك. شماتة الأعداء بأمر خارج يشمل المال ويشمل البدن، لأن المقصود بشماتة الأعداء إيش؟ فرحهم. فيستفاد من هذا الحديث أولاً افتقار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه في كل حال، وهذا الافتقار ينفي أن يكون له حظ من الربوبية، أليس كذلك؟ وبه يبطل تعلق هؤلاء المساكين الذين يتعلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم في كشف الشدائد وجلب المنافع وهو نفسه محتاج إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يدعو به تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء لما يحصل به من صرف المساوي التي تسوء العبد في ماله أو جاهه أو ما هو أعم.